من مكان يظن أنه الصفا. ثم بعدما أتم الشوط الثاني شك هل بدأ من المكان الصحيح على الصفا أو بعدها أم بعدها، فبنى على الأقل فأنهى السعي على الصفا. اللي يظهر أنه ما دام أن الشك حصل له أثناء السعي ولم يتميز رشده أنه يعيد السعي، لأن ترك سعيا على لا بد يبني على اليقين، والآن طال الفصل ما يمكن يبني عليه، فيعيد السعي إن شاء الله ولا حرج عليه، يلبس إحرامه ويعود يعيد السعي من نية تكميل العمرة، ثم يقصر من شعره ولا على شيء. نعم. بغير البطانية إذا ضعف. إلا إذا كان اللي ترك السعي الآن مع زوجته وحصل جماع، فهذا يعتبر مفسد للعمرة، فعليه أن يعني يواصل المسيرة يسعى ثم يقصد ثم يأتي بعمرة ثانية بدلها من المكان الذي أحرم منه في العمرة الأولى، وعليه ذبيحة توزع على الفقراء في مكة، وإن كان ما حصل جماع فالحمد لله يسعى ولا عليه شيء مع تقصير. نعم. شخص أعطى مالا لصديقه الذاهب إلى الحج لكي يستأجر بها أحدا يحج لأبيه المتوفى، لأنه لا يستطيع أن يحج عن أبيه، فلم يجد أحدا، فأخذ المسؤولون في مكتب الحرم المال وأعطوا له إيصالا وبأنهم سيقومون بذلك العمل. وحرك الحال إن شاء الله إذا كنت تطمئن إليهم شيء ما أدري عنه، الله أعلم إن كان أدوا مهمة فهذا الواجب وما أدوها على شيء ثاني. نعم. لكن إن شاء الله نحسن بهم الظن. نعم. هل يجوز التقصير بدلا من الحلق مع القدرة على الحلق؟ مع أنك عليك أن تمر عليهم بعد الحج، أو الآن تمر عليهم تسألهم تقول أعطيت الحجة لأحد، تروح بالإيصال معك، تقول من أعطيته أحد من الناس، إذا قال نعم أعطيناها فلان تأجره. نعم. هل يجوز التقصير بدلا من الحلق مع القدرة على الحلق؟ بالنسبة للعمرة الأيام هذه الأفضل أن يقصر ولا يحلق ليوفر الحلق إلى الحج، لأن الآن قربت أيام الحج ما بقي إلا أيام قلائل، يكون التحليق الحلق للتحلل من الحج، هذا أفضل. نعم. أدى العمرة وهو متمتع، هل يستطيع أداء العمرة للغير بعد أداء فريضة الحج؟ إذا خف الزحام فأرجو أن لا يكون في حرج إذا كان الغير متوفى. نعم. حاج متمتع ذبح الهدي قبل الوقوف بعرفة. والله هذه مشكلة، الذبح قبل لا يجوز ولا يصح. كان إذا كان أفتاكم أحد من مشايخكم المعتمدين فإذهم على من أفتاكم في آلاف فعلوا هذا الفعل في مشايخ خمتونهم وآلاف فعلوا هذا خارشة أكل حال أنا ما أصدق بعد ممكن يعيدون الذبح مرة ثانية يمكن أحد يصوم يوم ثلاثة أيام هنا وسبعة راح ثلاثة ويخرج من المشكلة جزاك الله. نعم. إذا كان ما يستطيع. نعم. هل يجوز أن تدعي على من ظلمك بأن ينتقم الله منه أنت تؤدي فريضة الحج؟ والله أقول المظلوم اتق دعوة المظلوم، لكن إن سامحته فهو أحسن، إن دعوت عليه إذا كان ظالم فلا حرج، قالت واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. نعم. هل يجوز الاشتراك في ثمن البدنة بالنسبة للهدي؟ يسأل يقول هل يجوز الاشتراك في البدنة في الهدي؟ نعم لا حرج، البدنة تجزي عن سبعة، والبقرة تجزي عن سبعة، والشاة من الغنم تجزي عن واحد، هذا في الهدي. ما في الأضاحي فالشاة تجزي عن الرجل وهديته. نعم. ما شخص نوى الحج بالقران لكنه حلق شعره بعد إتمام العمرة جهلا منه أو نسيانا؟ إذا كان قاصدا التحلل من العمرة من الإحرام قاصد العمرة فهذا يعتبر عمرة، إذا كان حلقة هذا وكان لا جهل أو نسيان وحلق الرأس كله والله هذه الأحسن يطعم سبع مساكين. نعم. ويغير النية متمتع؟ إلى حد يغيرها بس يعيد الحلق مرة ثانية، يحلق أو يقصر مرة ثانية وخلاص تكون عمرة، تكون مثل ما تعلم. يقول وصل إلى الأراضي المقدسة وكانت نيته الحج مفرد وبقي بإحرامه ولم يغتسل أو يغير ملابسه، لا شيء عليه، حب يغيرها غيرها، حب يغتسل يغتسل، نعم. واحتلم ليلا ولكنه في اليوم الثاني لم يغتسل إذا كان ولم يغير ملابسه واستمر حتى وقف بعرفة ورمى الجمرات، فما الحكم؟ هذا ما اغتسل من الحرم، ما يصح بالسؤال احراج هذا السؤال، ايش نسوي؟ ما نبدا نسير الحج ما بعد جاء، احنا شلون وقف بعرفة؟ يمكن هذا العام الماضي والله ما ادري، على كل حال يسأل المشايخ ما ادري. على كل حال يعني يقول الان عرفة ما عجى، وشو وقف عرفة؟ راح نسوي الحج الساعه، فاللي يحفلن عليه يغتسل، اللي يحفلن عليه الاغتسال، ولا ما لو صلى بدون اغتسال ما صح الصلاه. نعم. يقول موعد رمي موعد رمي الجمرات وهل يجوز ليلا؟ رمي الجمرات جمرة العقبة يوم العيد ترمى من آخر الليل ليلة العيد إلى المغرب، ولو صار زحام لنا نعرم عن الليلة من الليلة المقبلة عن اليوم الماضي. أما اليوم الحادي عشر فهذا يرمى بعد الزوال يعني الظهر إلى الغروب، وإن كان في زحام يرمون في الليل إلى الصبح ما في شيء، لكن يكون الرمي عن اليوم الماضي لا عن اليوم المستقبل. نعم. يقول كثرة النساء وتبرجهن في الحرم والنظر إليهن وتزين بعض النساء، هذا في الحقيقة غلط من النساء ولا يجوز لهن هذا. النساء عليهن إذا حضرن الصلاة الأمور الآتية: أولا تكون مستترة في جميع بدنها، الوجه واليدين والقدمين، يكون لباس عادي ما في جمال وله مريح، وأيضا ما تمس طيب ولا تجمل، وتكون في مؤخرة الصفوف، هذا الواجب على المرأة. أما كونها تجي وتقدم الرجال أو تصف بين الرجال فهي آثمة بهذا سبب عمل هذا، وعليها تقوى الله عز وجل، وعلى أولياء أمور النساء أن يتابعوهم ويوجهونهم ولا يتركونهم سالحين هكذا بين الرجال، صلى الله عليه وسلم. هذا غلط كبير لا يجوز في غير الحرم، فما بالكم بالحرم؟ هذه فتنة عظيمة. الله يهدينا. آمين. يقول ماذا يجب على من ذكر ما يحدث بينه وبين زوجته لغيره وهو محرم؟ هذا ما يجوز الإنسان يذكر ما يحصل بين زوجته، لا محرم ولا غير محرم، كون محرم يكون أشد. الأمور الخاصة الجنسية ما يذكر الإنسان، يعني كون الإنسان يعني ينشر سره هذا غلط، هذا ما يجوز. يقول الرسول يقول من أشر الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه، ثم ينشر أحدهما ستر الآخر أو سر الآخر، هذا غلط ما يجوز، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول الشيخ الفاضل هل يكره الطواف في الأوقات المنهي عنها مثل الصلاة؟ لا، الطواف يطوف في كل وقت، في كل وقت، ولأن قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت، وأن يصلي في أي ساعة إن شاء من ليل أو نهار. نعم. يقول رجل جاء للحج أدى العمرة متمتعا ثم يوم التروية أحرم للحج وصعد منى وعرفات وفي مزدلفة تاه ولم يعثر عليه إلا بعد 3 أيام فاقد الوعي ولم يعمل ما بقي من رجم وطواف وذبح وتقصير، هل حجه صحيح؟ هذا وين؟ هذا في غفلة ولا ما سأل في وقت شان يعالج موضوع. طيب طاف في الإفاضة، وين صاحب السؤال؟ وين صاحب السؤال هذا؟ ها؟ ما طاف الإفاضة، ما طاف. أنت صاحب السؤال؟ نعم. هو أنت؟ يعني متى هذا السنة هذه؟ لا العام الماضي. إيش اللي حصل لك؟ تعال قرب قرب. لا رجم ولا ذبح. قرب قرب قرب قرب شغلانة. قرب للشيخ على مزاجه. أمر الله هذا. نعم يا شيخ. أنت تطلب طواف الإفاضة؟ أنت اللي حصل لك هذا؟ لا. منو؟ واحد آخر. واحد آخر. وينه؟ في البلاد في اليمن. في اليمن هذا يسأل عن المفتي بكرة إن شاء الله. صلي معه في العيد وسأل عنه. بس لازم التوضيح هل هو ما طاف طواف الإفاضة؟ لا ما طاف. وهل جامع زوجته؟ مشكلة في وينه؟ هو حصل عليه مغمي. حصل عليه مغمي. على كل حال يسأل المشايخ والله عنه. يقول أنا اعتمرت وأحرمت من الميقات، إذا أردت أن أعتمر بعد الحج من أين أحرم؟ من السكن؟ لا، إذا أراد يحرم بعد الحج يحرم من التنعيم من سيد عائشة. يقول هذا واحد يقول بالنسبة للصوت في هذا الدرس غير واضح للكثيرين، نرجو معالجة هذا إن شاء الله. الله يحفظنا خير بكرة إن شاء الله. نعم. جاء بندر مسؤول عن هذه بندر. وين بندر؟ يلا يا بندر ضبط شغلك. حجاج يشتكون يقول ما سمعنا. يلا يلا واصل واصل. بندر يشكو لنا حال الجهاز، يقول انه ضعيف بطارياته. قوه هذا الجواب. يلزم تقوى. هذا المفروض يصير هذا اليوم وما بعده. الحج عقب خلاص ما عاد هاش العام القادم. الجهاز الكبير هو اللي يقول ضعيف البطاريات. يقول ما حكم معهم. نعم. ما الحكم في ذهاب الزوجة للحج بمفردها وهي أول مرة؟ يسأل الأخ ويقول ما حكم ذهاب الزوجة بمفردها؟ ويسأل عن صحبة آمنة، ما معناها؟ إيه هذا الحقيقة غلط. مفهوم أن المرأة ما تأتي للحج إلا مع ذي محرم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ما يجوز لها هذا أبدا، لكن هي آثمة وحجها صحيح، لكن هي آثمة على كل حال، ولا يجب عليها الحج إلا محرم، لأن من شروط وجوب الحج على المرأة وجود محرم لها، فإذا ما وجد لها محرم ما وجب عليها الحج. الحمد لله الله عادتها. الله جل وعلا يقول لمن استطاع إليه سبيلا، وهذه ما استطاع السبيل خلاص معناها معذورة، تدري بلدها وتصلي للسمي ولا عليك. نعم. إن الله يسألها محرم في المستقبل حجبها، ولا إذا تربت يحجج عنها. نعم. يقول قدمت إلى الحج في حافلة مع بعض الحجاج، وأنا لست من الضعفة ولست محرما لضعيف. محرما لضعيف، ولكن أصحاب الحافلة يريدون أن ينصرفوا من المزدلفة آخر الليل، فهل أنصرف معهم؟ تنصرف معهم، حكمك حكمهم إن شاء الله. والرمي والطواف كذلك. نعم. يقول هل ما يحرم على المرأة المحرمة من لبس لوجهها وما يباح لها؟ يحرم عليها أن تلبس البرقع والنقاب وتغطي وجهها بشيء من خمارها حتى لا يرى الرجال الأجانب. تقول عائشة رضي الله عنها كنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بنا الرجال الأجانب سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزوا لا كشفنا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين مثل اليدين ولكن تلفها في العباءة هكذا ينبغي المرأة. نعم. لا معنى الأوراق. يقول هل حج المشترط صحيح؟ إذا قال إذا حصل مانع من الموانع. نعم. إذا قال حبسني حابس نعم حصل مانع فيتحلل ولا شيء عليه. نعم. يقول هل حج الصغير إذا حج ولم يبلغ هل يجزئه عن ذلك حجة الإسلام؟ لا، إذا حج الصغير صح حجه لكن ما يجزيه عن حجة الإسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما عبد حج ولم يعتق وثم أعتق فعليه الحج، وأيما صغير حج ولم يبلغ فعليه الحج إذا بلغ. مقصود أنه ما يجزيه لكن حجه صحيح له أجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بالروحة بين مكة والمدينة اعترضه ركب قال من القوم؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام قالوا مسلمون. قالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا كان معها وقالت يا رسول الله هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لكن ما يجزيه لا بلغ لازم يعيد الحج والله أعلم. نعم. يقول ما حكمه من ترك أمرا من أوامر الله الواجبة أو ارتكب معصية من المعاصي هل حجه صحيح؟ هذا الكلام في التفصيل الأوامر ما الذي شرفه، وأما المعاصي اللي ارتكبها فإذا تاب قرر في هذا المكان أنه نادم على ما فعل وعازم على أن لا يعود وأقلع عن الذنب في الحال فهذا تقبل توبته. ويزيد شرط الرابع إن كان تعلق بالمخلوق يرد الحق إليها ويستريح منه. أما الأوامر اللي ترك لا أدري عنها وش ما بينها لنا. يقول هو من ترك من صلاة أو زكاة، سؤال طويل أنا اختصرته، من صلاة وزكاة وصيام ودعاء هذا عاد يحتاج إلى تفصيل. طيب ما يصلي ولا الله ما أدري شخص شيء شكل عمومي للسؤال. الله المستعان. يقول لماذا لا تكون هناك في المسجد النبوي وهنا مشايخ يلقون دروس بجميع اللغات حتى تعم الفائدة؟ على كل حال لو احتجنا المترجم طلبنا المترجم. أقول موجود المترجم خلصناهم عربي. يقول أنا مرافق لمريض وهو لا يستطيع المبيت في منى أثناء أيام التشريق وأنا لا أستطيع تركه بمفرده، فهل يجوز المكوث معه في مكة؟ إذا كان ما يستطيع المبيت لا مانع يعني يبيت في مكة أو تنزل معه، لكن كان يقدر يبيت في الخيمة يبيت في الخيمة يعني. نعم يبيت في الخيمة وتبني عنه. نعم. هل الوقوف في عرفة ينتهي عند غروب الشمس أم يستمر إلى ليلة العيد؟ الوقوف في عرفة يستمر إلى آخر ليلة العيد، فمن جاء موقف بعد العصر أو بعد المغرب وذهب بعد الغروب فوقوفه مجزي، ومن جاء في الليل وسط الليل أو آخر الليل قبل طلوع الفجر فوقوفه مجزي، ومن طلع عليه الفجر ولم يدخل عرفة يعوض الله يتحذر الله ويرجع إلى أهله وعليهم يحج العام القادم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعروة بن المضرس لما قال يا رسول الله جئتك من جبال طيب مات أكللت أتعبت نفسي وأكللت راحلتي ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ قال عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد صح حجه وقضى تفت. نعم. يقول نحن حجاج طيب. وترأسنا بعثة حج وهناك انطباع بأن نخرج من عرفة قبل غروب الشمس طبقا لتعاليمات الجهة المسؤولة. لا هذا غلط ما يجوز يطلعون الا اذا طلعت الشمس. حتى الجهات المسؤولة عندنا ما تسمح حتى، لكن يعني يجب ان الحجاج في مثل هذه ان يقفون لانك لو وقفت ما تم وقوفه وقوفك نار. كذلك عدم مبيتنا بمزدلفة ولا بد تبيتون بمزدلفة الى الى الى اخر الليل الى ما بعد نصف الليل الساعة 2:30 يا الله بعد ولا لابد هذا حج. والبعثات ما تلعب بكم، هم ملتزمين بالناس حج حج كامل، هذا من حقكم أنتم. قولهم لا ما ننصرف إلا آخر الليل ولا ننصرف من عرفة حتى تغرب الشمس. هل يجوز أن يتغطى الحاج إذا بات في المزدلفة أو منى إذا كان الجو باردا؟ لا يجوز له ذلك، يعني أن يصبر ويحتسب إن شاء الله، وإن جاء شيء يعني يشق عليه يغطي رأسه ويفدي. نعم. يقول هل يقصر الحاج الصلاة في منى في وقتها أم يصلي الصلاة تامة؟ لا الصلاة في وقتها يصلي كل صلاة في وقتها، فالرباعية تقصر والثلاثية المغرب ما تقصر ولا الفجر، الفجر هي هي ثنتين، الظهر صلى ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين والله أعلم. نعم كل صلاة لوقتها. يقول متى يكون الرمل في أي طواف، القدوم أو الوداع أو الإفاضة؟ الرمل يكون في طواف القدوم، يرمل في الأشواط الثلاثة وهو سنة، لو ما استطاع الرمل فلا شيء عليه من الحاجة لحالتنا الحين، واحد يطوف ما قدر يرمل، اللهم لما يطوف فوق ممكن. نعم. يقول فضيلة الشيخ ما حكم من تجاوز الميقات وهو يريد الحج من غير إحرام والآن هو في مكة، من أين يحرم ماذا عليه، علما بأنه حج من حج من المملكة يعني أو على بعد 700 كيلو؟ على كل حال عليه أن يرجع إلى ميقات بلده إذا جنن يحرم، هذا الواجب عليه، إذا لم يفعل يكون عليه دم، إذا أحرم دون الميقات فعليه دم يذبح في مكة ويوزع الفقراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. نعم يستطيع يروح، هذا السيارات موجودة ليش ما نستطيع يستم التفتيش. نعم. نظرا لازدحام الحرم فما حكم الصلاة خلف النساء أو بجانبهن؟ الآن ما دام الازدحام حاصل فإنسان يصلي لتق الله ما استطاع، ولكن المطلوب هو أن النساء يصرن خلف الصفوف، لكن لا نعمل به. نعم. يقول هل لكل طواف تطوع ركعتين بعده؟ نعم كل طواف تطوع أو فرض أو يعني مستحب له ركعتا الطواف، لكن مثل أيام الذي ما يستطيع يصليها خلف المقام لكن يصلي في أي مكان من الحرم. نعم. يقول متى التحرك من منى إلى عرفة، بعد صلاة الفجر مباشرة أم بعد الشروق؟ الأمر واسع لكن الأفضل أن يكون بعد الشروق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توجه إلى عرفة بعدما طلعت الشمس، فإن رحت مع طلوع الشمس فلا قبر ولا عقب، الأمر واسع إن شاء الله. نعم. ما حكم من استمنى بعد التحلل الأول يعني بعد التقصير والحلق بعد الرمي والتقصير؟ أولا الاستمناء في حد ذاته لا يجوز، وهذا يعتبر الإنسان أخطأ وفعل هذه المعصية في الحرم، فهي يعني سيئة معظمة، هذا واحد. الشيء الثاني كون أن التعمد هذا وأمنى فهذا عليه ذبيحة إذا كان بعد التحلل الأول. نعم. يقول يا شيخ إني أحبك في الله. أحبك الله. عند طواف العمرة كان معي جماعة وكان معنا رجل كبير في السن وكنت حريصا عليه وقد نسيت شوطا، وعندما سألت الجماعة التي معي قالوا لي لم ينسى شيء شوط، لم أنس شوطا. اللي يظهر في هذا أنك إذا كنت ناسيا الشوط فعليك أن تعيد العمرة، تلبس الإحرام وتعيد العمرة كاملة، تعيد طواف كامل سعي كامل تقصير، لأن هذا الشك منك حصل أثناء العبادة، وكل إنسان يعني له نيته وله يعني عمله، فأنت مثل الآن في الصلاة لو واحد شك مثلا فيها مثلا لازم يتمها وهكذا. نعم. يقول يا شيخ شعر صدري كثيف، يقول عندما أضع يدي على صدري يتساقط منه شعر، فماذا فعل؟ حاول أن ما يسقط شيء وسقط شيء عارف أنه يعني تعمل فلا عليك حول إن شاء الله. السلام. يقول أتممت العمرة من طواف وسعي ولكن نسيت الحلق أو القص فلم أقم به إلا بعد التحلل من الإحرام، يعني إذا كنت قمت به فلا حرج عليك. هذا خلاص. يقول ما حكم التكبير في الصفا أو المروة بكلمة واحدة في مكان واحد؟ هذا التكبير الجماعي غير مشروع، بدعة، لازم كل واحد يكبر وحده. ما هو جماعي ما في مانع، سنة مش لحب. نعم. يقول هل الاضطباع في الثلاثة أشواط الأولى؟ لا، الانطباع في جميع طواف القدوم أو طواف العمرة، في جميع الطواف كله. والاطباع كما تعلمون هو أن يجعل الإزار الرداء تحت الأبط، يكشف الكتف الأيمن ويجعل الأطراف على اليسار حتى ينتهي الطواف، فإذا انتهى الطواف أداره كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا صاحب السؤال يقول معنى الطواف، معنى شخص كبير في السن يقولوا كنت ماسك فيه معي رجل كبير في السن كنت ماسك فيه وبطوف ومعي جماعة، هم كانوا يعدوا بالأشواط وأنا أعد قبليهم يعني أمامهم، ولكن كأني نسيت، فهم قالوا لي ما نسيت لأنه إحنا وراك ما علي. ما أدري لا أجل شيء في هذا إلا هذا قلت علي لك، وإذا تسأل المشايخ أسفل سأل الدور الأرض يوم بكرة الصباح بعد الفجر في مكتب هذين موجودين الحين تنزلون في المكتب. يقول ما رأي فضيلتكم في الهدي الاسترالي أي مقطوع الذيل؟ مقطوع الذيل لا يجي. نعم. يقول هل قراءة القرآن في الحرم المكي كأجل الصلاة من مضاعفة؟ يعني يقول أما الصلاة فوردها نص، بعض أهل العلم يقيس الفضائل وأعمال الخير على الصلاة في المضاعفة وأنها تضاعف هذا العدد، والقول الثاني أنها تضاعف لكن لا نعرف كم تضاعف. وعلى كل حال أنت أفعل الخير ولا يضيع عند الله شيء. يقول ما هو الأفضل للمرأة، البقاء في السكن أم الحضور للصلوات في الحرم؟ والله الأفضل لها الصلاة في السكن، ولكن تزعم الناس من الحالة النساء المساكين هذول. نعم. تأخذ نفس الثواب يا شيخ؟ إن شاء الله، إذا كان داخل مكة داخل عند الحرم. العزيزية. إيه، العزيزية ما أخذ، الحرم تأخذ. يقول رجل حج حجة الإسلام، وهذه السنة جاء للحج متطوعاً وأحرم بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج، واعتمر وتحلل من الإحرام. شوتون يا أخوان صبرا يا أخوان الله يهديكم، لا شوتون، اسمعوا الدرس استفيدوا. واعتمر وتحلل من الإحرام، فجاء شخص فطلب منه أن يحج عن عمه الميت ويرجع له مصاريف الحج فقط، فهل يجوز أن يحج عنه وقد اعتمر لنفسه؟ إذا كيف يفعل؟ لحظة، إذا كان اعتمر لنفسه لا مانع يحج عن غيره، لكن بشرط يكون حجه عن نفسه. إذا كان حج لا مانع يحج عن غيره، وإن خلى الحج يلف وأحسن ويرزق الله. نعم. يقول أثناء صلاة النافلة لقد تخطت امرأة قبلتي، فلما رفعت رأسي جئت تحت ردائها، ما حكم الصلاة؟ لا حول ولا قوة. على كل حال إذا كان المجرد ما حصل لما ذكر فلا شيء عليه إن شاء الله. يقول أتيت إلى مطار جدة للحج وصعدت في الحافلة من جدة إلى مكة مع الحجاج يعني مع حجاج بلدتنا، ولم أدفع ثمن الحافلة لأن الحجاج دفعوا الثمن في البلد، لأني أتيت وحدي ليس مع البعثة، فهل أتصدق بثمن الحافلة؟ الحافلة لمن تكون الآن؟ وين صاحب السؤال هذا؟ صاحب السؤال؟ إيه. من صاحب السؤال؟ الحافلة الوكالات، ها؟ تبع الوكالة. طيب الآن الحجاج اللي معهم هم اللي مستأجرينها، هو بالنفر؟ لا يوارد يدفعون قيمة هم. رسوم 700 ريال أو الظاهر وكذا، تشمل الأجر وتشمل المياه، مياه زمزم، تشمل أشياء واجد، فهو الحاج يجي يركب خلاص ما عنده دخل بال، لأنه مدفوع رسوم. هو الآن ركب ولا دفع أحد شيء، لعله يتصدق بهذا الشيء إن شاء الله مقدار الأجرة. لمن هي له؟ أنت من هي؟ من هي تنها؟ وين صاحب السؤال؟ أقول لعله تصدق بمقدار الأجرة عمن هي له، والله جل وعلا أعلم بها. نعم. يقول وصلت إلى مكة محرما للعمرة، فنزلنا بالسكن قبل التوجه للحرم، فتوجهت للمياه لدورة المياه لغسيل يدي، وكان الصابون أو الصابونة الموجودة معطرة، فغسلت بها ناسيا. لا شيء عليه الناسي ما عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم. يقول امرأة تريد أن تحج حجا متمتعا لكنها حائض، ولما وصلت سعت بين الصفا والمروة وقصت من شعرها، هل هذه الأمور التي فعلت صحيحة؟ لا ما هي صحيحة، ولكنها الآن قد طهرت، هل عليها الطواف البيت؟ لحظة، إذا طهرت تغتسل وتأتي للكعبة تطوف بالبيت سبعا ثم تسعى بين الصفا والمروة سبعا ثم تقصر من جديد. واضح؟ يلا. يقول دخلت متمتعا وأثناء طواف العمرة في الشوط الخامس انتابني الشك في انتقاض الوضوء وأكملت الطواف والسعي وتحللت. هنا هذا الأخ يقول أنه يطوف طواف العمرة وفي الشوط الخامس انتابه الشك في أنه انتقض وضوءه واصل المشوار وكمل السعي والتقصير، هنا إن تحقق أنه أحدث طبعا عمله باطل، وإن لم يتحقق فلا شيء عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا والله أعلم. دعين طلعين هبة من صاحب شركة.